Thank you. مرة واثنين وثلاثة ثاني وثلاثة وراب الله. Yeah. التي بهذا الذكر والقرائية المباركة التي تلاها عليها بنقري الأسر العربية فضيلة إنكار الشيخ محرم العطار دار القرآن الكريم والمقدم الشريف مجد الشيخ داوود المحافظة المطالية الشركة العالمية الكبرى المتخصصة صوت الحديث الدرجة الكبرى إدارة الحمد حسن العالمي الجليل في الولايات الفعالية مخازن الفرش الكبرى وكبرى كثير ضيافة متنقلة على مستوى الفريق الفكر العربية والهندسة الرباعية تحت إدارة الحمد أحمد مختار المنظري الخدمات الوظيفية الفترة الميزة تحت إدارة الفكر عصام صلاح بمدينة الشيخ الهوية خاتمي حسن الجنة والإسلام شكر الله تعالى